Oh, الله أكبر الله أكبر عليك يا رب. فلما قضينا فلما لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الله أكبر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الله أكبر. الصلاة على النبي. السلام. جنتان عن يمين وشمال. الله أكبر. الله أكبر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. لقد كان لسبأ في مسكنهم

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا ولقد صدق صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من Hola.

الله يكرمك الله يا مولانا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله أكبر الله أكبر الله. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر السلام صلاة النبي من سيدنا الحسين. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل لا تسألون عن بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكبر. السلام. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أكبر. قل لكم تأخرون عنه ساعة ألا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون تأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا مع هذه التلاوة الكريمة لما يتيسر من آيات الله البينات والتي تلاها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالنيسينية مركز المنصورة محافظة الدقهلية والتي نقلناها لحضراتكم من ضيافة الحاج سعيد الباز محل الدمنة الهندسة الإذاعية الحديثة إدارة عزة نبي بالخليل الإنارة الكبرى إدارة حسن شبانة بميد عزون